بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا عنها كان باب أمور الإيمان، ثم ذكر من قول الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبالتالي الإمام البخاري رحمه الله بيّن بإشارته إلى هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب على سؤال أبي ذر رضي الله عنه، لما سأله عن الإيمان، تلا عليه هذه الآية. يبقى تلا عليه هذه الآية، يبقى الآية بتتكلم عن الإيمان، تتكلم عن الإيمان، وأن الإيمان هو الدين بشموله وبكماله، بيتكلم على العقيدة وعلى تفعيل الإيمان في واقع حياتنا من عمل ومن أيضا عبادات ومن معاملات وسلوكيات وأخلاقيات. أيضا ذكر الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة قال: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. وطبعا الآيات بتتكلم عن تفعيل المؤمن لإيمانه في التزامه بالعبادات وأيضا المعاملات وأيضا الأعمال والأخلاقيات والسلوكيات. يبقى الإيمان ليس عبارة عن اعتقاد فقط، ولكن اعتقاد لابد أن يفعل في حياة الإنسان. ودوما نحن نؤكد أن العقيدة منتجة لسلوك منضبط، ليس هناك عقيدة عقيمة. أي مسألة من مسائل الاعتقاد لابد أن يكون لها أثر وصدى في الظاهر، في ضبط سلوكيات الإنسان وضبط أقوال الإنسان وأفعال الإنسان. ثم ذكر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 60 شعبة. يبقى الإيمان 60 شعبة، يقسم إلى خصال، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الإيمان يقسم إلى شعب، إلى خصال، وكما بينا في رواية الإمام مسلم رحمه الله قال: أعلاها أفضلها لا إله إلا الله. يبقى دي أعلى شعبة، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، بيتكلم عن العمل. والحياء شعبة من الإيمان، يتكلم على الخلق والسلوك. يبقى هذا هو الإيمان. هذا يبقى احنا نصحح المفهوم عن الإيمان. يبقى المطلوب أن نصحح المفهوم عن الإيمان، ليست مجرد اعتقاد فقط دون أن يكون له نتاج على ظهر الإنسان أو في واقع الإنسان، لا، لكن العقيدة لابد أن يظهر هذا الاعتقاد من خلال ضبط السلوكيات من أقوال وأفعال وحركات وسكنات. ثم بيذكر الباب التالي لهذه الترجمة، وباب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يفعل هذا الكلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى هذه رواية نصحح من خلالها المفهوم. الإنسان بيدخل إلى الإسلام بنطقه بالشهادتين، ذكرنا الإيمان قول وعمل، وبالتالي لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يبقى ده المجموع اللي هو دعائم أو أركان الإسلام، والركن الأول كان النطق بالشهادتين، وباقي الأركان الأربعة، يبقى باقي الأركان الأربعة هنجد أنها تتكلم عن العمل، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قلنا عشان نصحح المفهوم عن الإيمان، قلنا تصحيح المفهوم ده أمر هام. لماذا؟ قلنا لأن الإنسان لما بينطلق إلى العمل بينطلق من خلال المفاهيم التي تبناها الإنسان. الإنسان لما بينطلق إلى العمل بينطلق من خلال المفاهيم، فكان لابد من تصحيح المفاهيم. احنا لما يجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هنجد هذه القضية بارزة، قضية دايما تصحيح المفاهيم. قلنا لو كان مفهوم خاطئ يبقى على طول هتجد أعمال فاسدة، يبقى هذا عمل فاسد نتيجة أن هناك مفاهيم خاطئة عند هذا الإنسان. لما نيجي كده بنقرأ من قول الله سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة ولي ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم الخاسرين. يبقى إيه اللي خلى لهم كانوا بيتجرؤوا على المعصية؟ يظنون أن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يفعلون، هم لم يستتروا عن جوارحهم، لم يستتروا، ما انشغلوش بالأمر ده. طب الجوارح هتنطق عليكم القيامة، فعلى ذلك هم يتعجبون وقالوا جلدهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة ولي ترجع وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما كنش بيستتروا وهم يرتكبون ما يرتكبون من مخالفات أو معاصي عن هذه الجوارح، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ده كان مفهومهم، المفهوم عندهم أن الله تعالى لا يطلع على هذه التفاصيل، وبالتالي كانوا يتجرؤون على فعل المعصية. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لذلك إحنا قضية تصحيح المفهوم قضية هامة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، اليهود قالوا كده والنصارى قالوا كده، تلك إيه أمني ينقل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجاءوا لله، تصحيح بقى، يبقى مين هيدخل الجنة؟ لدى اللي هو أسلم وجاءوا لله ومحسن، يبقى الإنسان اللي هو آمن واستقام على أمر الله عز وجل. لكن انظر هؤلاء ماذا يقولون؟ يبقى اليهود يقولون لن ندخل جنة إلا نحن، النصارى قالوا ذلك الأمر. ده عبارة عن أماني، أماني عريضة لهؤلاء لكن لا رصيد لها من الحقيقة. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجاءوا لله وهو محسن، ده اللي هو أساسا آمن واستقام، هو ده اللي هيدخل الجنة. فيبقى احنا القرآن جاء يصحح لنا المفاهيم. فهذا إنسان لما نطق الشهادتين دخل الإسلام، لكن مين المسلم الحقيقي الذي يفعل هذا الإسلام؟ وبالتالي يستدل على إسلامه من خلال التطبيق، من خلال التطبيق والتفعيل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه هذه، واللسان إشارة للقول واليد طبعا إشارة إلى العمل. يبقى المسلم من سلم المسلمون لسانه هذه، مش عبارة عن كلام نظري ولكن لابد من التفعيل. هذا هو المسلم الحقيقي، هذا هو المسلم الحقيقي الذي يفعل ما تعلم من دين الله سبحانه وتعالى في واقع حياته، غير لما احنا بننتسب الى الاسلام انتسابا، لكن يا ترى فين بقى هذا الاسلام في واقع حياة هذا المسلم؟ وده لابد ان يرى هذه الشريعة في حياة المسلم. يبقى المسلم لابد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى الإسلام معناه أن أستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يبقى ده المسلم الحقيقي، وقلنا أفعاله هي التي نستدل من خلالها على حقيقة إسلام هذا الإنسان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ده بيبين لنا أيضا حقيقة الهجرة، حقيقة. يعني إحنا المطلوب أن إحنا نقف على حقائق الأشياء، على حقائق الأشياء، فدي حقيقة الهجرة. وأيضا نجد أن الكتاب والسنة بيّن لنا ذلك الأمر، يعني كيف يعلموننا أن نقف على حقائق الأشياء عشان يبقى عندنا تصور صحيح. يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا: الغنى عن كثرة العرض. قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، غنى النفس. صحلوه المفهوم ده، حقيقة الغنى، هذا هو حقيقة الغنى. أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا متاع. كلامهم صحيح من الناحية العرفية، يعني ده كلام صحيح من الناحية العرفية. لما أجابوا إجابة، أجابوا إجابة صحيحة من الناحية العرفية، لكن نحن بنتكلم عن الحقائق الشرعية. وبالتالي: ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا: الغنى عن كثرة العرض. كلامهم ده صحيح من الناحية العرفية، لكن الغرض هو أن نقف على الحقيقة الشرعية اللي احنا المطلوب أن أفعل ذلك وأطبق ذلك في واقع حياتي. فقال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، غنى القلب. أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا متاع. كلامهم ده صحيح يعني من الناحية العرفية، يبقى دي حقيقة عرفية صح كده. من المفلس اللي هو ليس لهم معه مال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المفلس من أمتي الذي يأتي بكثير من صيام وصلاة، ولكن عليه حقوق للناس، سب فلان، شتم فلان، ضرب فلان، وبالتالي يبقى يوم القيامة لابد أن يكون القصص ده المفلس، حيؤخذ من حسناته حتى إذا فنت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح بها في النار. هنجد أيضا أن القرآن وكذلك السنة نتعلم من خلالهما كيف نقف على حقائق الأشياء، الحقيقة الشرعية. وكما بينا هذا يعني كلام كثير، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، مع أن العمى عندنا إيه؟ عمى البصر أساسا، لكن حقيقة العمى هو عمى القلب عن رؤية الحق. فلذلك قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والموت، ما هو الموت؟ يبقى إذا نزعت الروح من بدن الإنسان، ففلان ده ميت، ده فلان، يبقى دي حقيقة عرفية. لكن الحقيقة الشرعية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ده حي، مع أنه مات عرفيا عندنا، فعلا قتل في الحرب، لكنه في الحقيقة حي وليس بميت. إنسان ما زال حيا يرتع ويأكل ويمشي ويسير على ظهر الأرض، ولكنه كافر، هذا ميت، هذا ميت، مع أن في العرف كده اللي هو ما زال حيا، أن الروح ما زالت ممتزجة بالبدن. يبقى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يبقى حقائق دي هي الحقائق اللي احنا بننطلق من خلالها. وكذلك يبقى لابد من تصحيح المفاهيم، ولابد أن نقف على الحقيقة الشرعية. قلنا لماذا؟ أن احنا بننطلق للعمل من خلال هذه المفاهيم وكذلك من خلال هذه الحقائق. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. يبقى ما بتكلمش على الهجرة المكانية، بننتقل من مكان لمكان، دي الهجرة، بننتقل من بلد إلى بلد أو من مكان لمكان، يبقى دي الهجرة أساسا. لا، هو بيتكلم على الهجرة، الهجرة الحقيقية، هجرة، الهجرة القلبية. من هجر ما نهى الله عنه، ده بيتطلب ايه؟ ان احنا طهارة الظهر والباطن. يبقى بنهجر المعاصي والفواحش، ما ظهر منها وما بطن. يبقى ايه المطلوب؟ ان تهجر ما نهى الله عز وجل عنه. نهى عن الغل، نهى عن الغش، نهى عن الحقد، نهى عن الحسد، دي كلها امراض قلبية اساسا. يبقى المطلوب في الهجرة يبقى ان تهجر ما نهى الله عز وجل عنه، طهارة الظهر والباطن، طرد الظاهر والباطن. يبقى ولا تقبل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى ده المطلوب، ان احنا نهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى دي حقائق الاشياء. يبقى ده انا كمسلم لابد ان اصحح المفهوم ولابد ان اقف على الحقائق. قلنا الان الانسان بينطلق للعمل من خلال ما يتبنى من مفاهيم، فالمفهوم فاسد يبقى نتاجه عمل فاسد، المفهوم صحيح يبقى نتاجه عمل صحيح. عشان كده نهتم بهذه القضية. ونجد كما بينا أن القرآن أيضا أبرز هذه القضية في المصحف، في الكتاب، في القرآن، وكذلك أبرزت لنا السنة هذه القضية، وكذلك بيّنت حقائق هذه الأشياء التي تنطلق من خلالها من خلال ذلك أو هذه الأسئلة التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنه. قال بعد ذلك: باب أي الإسلام أفضل؟ باب أي الإسلام أفضل؟ يبقى خصال الإسلام فيها تفاضل، طالما بتتفاضل يبقى ده معناها إيه؟ أيضا إشارة أن الإيمان يزيد وينقص، يبقى تفاضل الإيمان أو تفاضل الخصال، تفاضل أهل الإيمان دي كلها تبين أن الإيمان بيزيد وينقص. يبقى ليست كل خصال الإسلام على مصف واحدة، ولكن هناك في أفضل وفي مفضول. قال: باب أي الإسلام أفضل؟ ثم ذكر رواية عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسان ويده. أي الإسلام أي خصال الإسلام أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسان ويده. أكد على هذا المعنى، هذا من خير خصال الإسلام، يعني هذا من خير خصال الإسلام، يبقى كف الأذى عن الغير، كف شر الإنسان عن غيره، يبقى هذا هو المسلم. يبقى نستدل على حقيقة إسلام هذا الإنسان من إيه؟ مش من أقواله، ولكن من أقواله وأفعاله، يعني ليس من أقواله فقط ولكن من أقواله وأفعاله. فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا لما قال اللسان إشارة إلى القول، ولما تكلم عن اليد إشارة إلى العمل، أن غالب الأعمال بنتممها عن طريق اليد، والأقوال طبعا يعني بتبقى عن اللسان والذي يتكلم بهذه الأقوال. ثم ذكر باب آخر: باب إطعام الطعام من الإسلام. إطعام الطعام من الإسلام. ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: أي الإسلام خير؟ يتكلم برضه كان بيسأله دايما، وده كان أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، يعني مش كانش بيبحث عن العمل، ده بيبحث على أفضل صورة يؤدى بها عمل، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم بيبحثون عن أفضل صور العمل، عن أفضل صور العمل. أي الإسلام أفضل أو أي الإسلام خير؟ عايز ده طبعا يعني نتيجة علو همة الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا رؤية صحيحة للصحابة، الرؤية الصحيحة للصحابة، الصحابة لها أهداف، ليهم هدف كده، ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة جميعا بتجتمع في هدف واحد. يعني هدف الصحابة تحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى، هدفهم كده تحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما كانش يترددون في أي عمل من أعمال الطاعات، ولكن كانوا يتسابقون فيما بينهم، ما كانش فيه نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الغفلة أو تأجيل الطاعات، لا، ده كان المصارعة والمسابقة. وكل الصحابة رضي الله عنهم في سعيهم الدائم للوصول إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون إيه؟ فضلا من الله ورضوانا. هو ده كان سعي الصحابة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إيه سعيهم؟ يبقى لماذا هاجروا من مكة للمدينة وتركوا بقى نقول الأولاد والمتاع وحياتهم أساسا؟ يعني لرضا الرب سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ده كان حال الصحابة، دي قضية، قضية الصحابة كلهم يجتمعون على هذه القضية وهذا الهدف. يبقى السعي الدائم في الوصول إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك إما رأينا الصحابة يتراجعون في فعل طاعة، لكن كانوا يتسابقون ويبادرون إلى فعل تلك الطاعة. فلما طرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام؟ انظر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فإطعام الطعام من الإسلام أي من الدين، إطعام الطعام من الدين، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إفشاء السلام، إفشاء السلام. وطبعا دي كلها طاعات فيها زيادة الروابط الاجتماعية وأيضا التواصل الاجتماعي، وده هيحدث متانة في هذا الكيان أو الجدار الإسلامي أو المجتمع الإسلامي. قلنا بيعلمنا التواصل الاجتماعي إزاي وكيفية أيضا زيادة الروابط الاجتماعية. إطعام الطعام، إطعام الطعام، وإحنا إطعام الطعام لما بنيجي نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى بنجد هذه قضية أيضا بارزة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وبنقرأ كده رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هنجد آيات كثيرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يعني على ذلك إطعام المسكين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن سبب عذاب هؤلاء أنهم ما كانوا يحضون على طعام المسكين، لا كانوا يطعمون المسكين ولا كانوا يعاونون ويساعدون في هذا الأمر. فمن خير خصال الإسلام إطعام الطعام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام تدخل الجنة بسلام. انظر كلها إطعام الطعام، إفشاء السلام، صلة الأرحام، والصلاة بالليل والناس قيام والناس نيام تدخل الجنة بسلام. لذلك إفشاء السلام يبقى ده السبيل الذي من خلاله بتحدث الألفة والمجتمع والألفة والترابط بين أفراد المجتمع، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم بينكم أفشوا السلام بينكم. يعني تخيل كده، يبقى احنا نقوله ايه الأمر اللي ممكن يحدث هذا المحبة والترابط ما بيننا كمسلمين في مجتمع واحد. فعلى ذلك قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ده كلام مستقر عندنا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. ما ينفعش إيمان بلا محبة، روابط فيما بيننا محبة. وحتيجي بعد ذلك الرواية التالية أو الترجمة الثانية أن من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني إزاي فعلا بيعالج ما بداخل النفس، وإن المحبة ده عنصر أساسي نشترك فيه جميعا كأفراد المجتمع، عنصر أساسي إنه لابد أن تكون فيما بيننا المحبة والمودة. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، نسيج واحد وكيان واحد. فلذلك لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم أفشوا السلام بينكم. إيه المطلوب؟ إفشاء السلام. إفشاء ده معناه نشره، إذاعته سرا وجهرا. يعني أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يبقى كلام يعني في مقدور الجميع، يعني ده كلام في مقدور الجميع. يا ترى إفشاء السلام، بس هو كما بينا إحنا نركز، وده الإسلام التطبيقي، ده تفعيل الإسلام. يبقى المسلم من سالم المسلمون عن لسانه وهذه، وكذلك أيضا أدي الإسلام التطبيقي أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف، لا تخص من تعرف بالسلام فقط ولكن يعني تمر على قوم فعلى ذلك تلقى عليهم السلام، ودي حسنات بتكتب للإنسان. ثم ذكر باب آخر وباب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وده مال المسلم على المسلم أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. شوف بقى أنت بتحب لنفسك إيه، يبقى دي علامة أيضا على الإيمان. يبقى أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك دي علامة على الإيمان، وهذا الأمر لا يتأتى أبدا، أن تحب الخير لإخوانك من المسلمين إلا إن كان طهارة القلب، إلا بطهارة القلب. يبقى في حواجز كده، في حواجز بتمنع الإنسان أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، حواجز. يبقى الحقد والحسد والغل والغش، كل دي حواجز، حواجز. نجد أن الإسلام والإيمان عالج ذلك عند الصحابة رضي الله عنهم، عالج هذا الأمر عند الصحابة. يبقى أنا أريد أن أحب لإخواني ما أحب لنفسي، كيف السبيل لذلك؟ وإحنا نتذكر ما قال ابن عون رحمه الله، قال ثلاث محبون لنفسي ولإخواني. شوف ابن عون هو بيطبع الكلام ده، هو قال ثلاث محبون لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن أن يفهموه ويسألوا عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير. ثلاث خصال بيحبها لنفسه وبيحبها لإخواني، لم ينسى، يعني لم ينسى هذه الترجمة. وبالتالي ثلاث محبون لنفسي وإخواني، يبقى هذه السنة بتحب لنا إيه؟ أقول لك ابن عون ماذا يحب لنا؟ يحب لنا نتعلم السنة ونسأل عنها، ويحب لنا أيضا أن نتعلم القرآن، أن نفهم القرآن ونسأل عنه، وأن ندع الناس إلا من خير. يعني في المخالطة مع الناس لا نخالط إلا بخير. فهذه صورة تطبيقية. فهذه الأمر لا نصل إليه أن أنا أحب الإخوان وأحب لنفسي إلا لما أزيل حواجز القلبية الموجودة لتمنع هذا الأمر، وإن أدي الحقد، أدي الحسد، أدي الغل، أدي البغضاء، أدي التضابر، هنجد دي كلها أمراض باطنة، أمراض قلبية بتمنع من ذلك الأمر. قلنا لأن الإنسان في غريزته يحب الظهور ويحب أن يتربع ويترأس، لكن ده نعالج بقى ما بداخل النفس. والكلام ده الصحابة عالجوا هذا الأمر، كما إحنا بنقرأ عن الأنصار رضوان الله عليهم ماذا صنعوا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك المفلحون. لأن تتكلم عن الأنصار رضوان الله عليهم، الأنصار فتحوا المدينة لإخوانهم من المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، فتحوها كده يعني نقول يعني جبرا لأن إخوانهم هيروحوا فين، لا حبا، يحبون من هاجر إليهم. يبقى كانوا بيحبوا المهاجرين، كانوا بيحبوا المهاجرين وفتحوا لهم البلدان، مش بس كده، ولا يزون في زون حاجة مما أوتوا، كانوا يعلمون أن المهاجرين أفضل منهم في المنزلة والمرتبة عند الله عز وجل، لكن هم ما فيش حقد عندهم، ما فيش غل، ما فيش غش، عارف أن المهاجري أفضل منه، أفضل منه، وبالتالي لا يزون في زون حاجة مما أوتوا، ما عندهمش غل ولا حقد. عالجوا الأمر ده، عالجوه عن طريق الإيمان. وبالتالي الآية التالية والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لأنه هو ده العائق، ده عائق يعني يعوق الإنسان، بيعوقنا، يعوق الإنسان هو يصل إلى هذه المرتبة فعلا، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. وإحنا قلنا هذه مقولة ابن عون رحمه الله، فهل فعلا أنا هذا رجل، أنت هذا رجل؟ المطلوب ان احنا نصل ان اكون انا وانت هذا رجل. يبقى ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، انا احب لنفسي الخير، واحب لنفسي ايضا ان ابتعد واجتنب المنكرات والفواحش، واحب ذلك لاخواني، احب ذلك لاخواني. يبقى لازم يكون في محبة تحب ذلك. قلنا عشان نصل لهذا الامر لابد ان ازيل العوائق، العوائق دهية اللي هي بتحول بينك وبين الوصول إلى هذه المرتبة. ده إيمان، ده دين. قال من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بدأ محتاج إيه؟ علاج قلبي، لأن قلنا المحبة دي لا نتممها إلا بطهارة القلب من الأمراض، والأمراض دي قلنا هي عبارة عن عوائق للوصول إلى ذلك الأمر، لذلك الأمر. يبقى في محبة معقودة في قلبك تحب لإخوانك ذلك الأمر، وحب لهم يبقى أن يتقدم في ذلك الخير، حب له أن يستزيد من فعل الخيرات، حب له أن يبتعد عن المنكرات. انظر إلى محبة الملائكة لإخوانهم من المؤمنين، الملائكة يحبون إخوانهم من المؤمنين. يا رب سبحانه وتعالى كما يقول لنا الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم صلحا من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك والفوز العظيم. انظر الملائكة محبة الملائكة لإخوانهم من المؤمنين. لما محبة الملائكة لإخوانهم بترجموها إزاي؟ ترجمة إزاي؟ يبقى طلب المغفرة وإن ربنا سبحانه وتعالى يجنبهم الجحيم وإن ربنا سبحانه وتعالى يجمع شملهم في الجنة وإن الله عز وجل يقيم السيئات. يبقى باب السيئات ده باب يغلق على هؤلاء لا يفتح عليهم. يبقى الذين يحملون عرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيموا السيئات. ده دعاء الملائكة، دعاء المحب لإخوانه. يبقى المحبة يبقى تجعلك تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب وتدعو له يعني بمغفرة الذنب وكذلك التوفيق في فعل الطاعات وأن يكون أهل الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يسد عليه باب اللي هو المعاصي والمخالفات والآثام. هذه الملائكة محبة، محبة. يبقى هذه ثمار المحبة، ثمار المحبة تظهر في كده. يبقى محبة الإنسان لإخوانه المسلمين تظهر في إيه؟ فإنه يتمنى لهم الخير كما يتمناه لنفسه ويتمنى لهم أن يبتعدون عن الشر كما يتمناه لنفسه. دي علامة على الإيمان وبالتالي ده معيار. هل فعلا بنجد في نفوسنا ذلك الأمر أم لا؟ والله إن تخلف ذلك الأمر يبقى نتيجة وجود العوائق اللي هي النصب بها هذه المرتبة، عوائق كده قلنا للأمراض القلبية. فنسعى لطهارة القلب يعني. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبحثون عن إيه؟ يعني هم أخذوا بكل سبب لطهارة القلب ومع ذلك لا يكونون ذلك. يبقى قلوبهم معلقة بالرب سبحانه وتعالى يطلبون ذلك من ربهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، ده حقهم أساسا. وبالتالي مش بينسى ليه؟ لأن عقدت هذه المحبة في قلوبهم. يبقى إحنا بنحب الصحابة رضي الله عنهم وبنحب العلماء ونحب التابعين، لماذا؟ أوصلوا لنا ذلك الخير وتمنوا لنا ذلك الخير، وبالتالي لهم الحق في أن ندعو لهم ولهم الحق أيضا إن إحنا نستغفر لهم كما نستغفر لأنفسنا. وكذلك بنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطهر ذلك القلب من أي عائق بيعوق الإنسان في سير رب سبحانه وتعالى أو يوصل الإنسان إلى هذه المرتبة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم بيذكر الإمام البخاري رحمه الله باب آخر وهو باب حب الرسول من الإيمان. قال باب حب الرسول من الإيمان. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.